وكان فيه خطرة منهم فيه خطرة من الإنسان حتى يدعها إذا حدث كذا وإذا وعد أخلف وإذا أمن صام وإذا عاهد غدر. في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. المقصود بهذا خصلة أن يكون يغلب على أمره ذلك، أما من حصل منه مرة كذب في الحديث أو خيانة الأمانة أو إخلاف للوعد فلا يكون فيه بهذا شعبة من شعب النفاق، بل يكون عنده معصية. فالشعبة من شعب النفاق تكون لمن كان على ذلك مستمرا، كان إذا حدث كذب يكذب في الحديث دائما أو يغلب عليه الكذب، معروف بالكذب في الحديث، فهذا هو الذي يكون في خصلة من النفاق. وكذلك إذا عاهد غدر أو إذا اؤتمن خان أو إذا خاصم فجر. أما حصول ذلك على جهة القلة فليس هذا دليلا على شعب النفاق في من كانت فيه. وقوله إذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف يعني إذا أعطى الوعد ناويا به الإخلاء، أما إذا وعد على رجاء الوفاء ثم حصل منه الإخلاف فإن هذا غير مراد هنا كما هو مبسوط في مكانه في الشروح. نعم. الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتينا ببع وستون أو ببع وسبعون شعرة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها ناقة تدع الكلب وحلق شعبة من الإيمان، تبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. وثبت في الصحيح عنه انه قال: اربع في امتي من امر الجاهليه، الفقر في الاحساب والطعن في الانساب والاحاة على الميت والاستسقاء بالجذور. في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه الفخر في الاحساب بقصد الترفع على القبائل الاخرى، يفخر بحسبه لإظهار فضله على غيره، أما الفخر في الحسب لإظهار حسبه وأنه أصيل ونحو ذلك دون ترفع على غيره فليس هذا بمراد هنا، لأنه ليس من أمر الجاهلية. كذلك الطعن في النسب المقصود منه طعن في الأنساب بغير دليل أو في ازدراء الناس ونحو ذلك، والقاعدة الشرعية أن الناس مؤتمنون على أنسابهم، لكن من ادعى نسبا هو فيه كاذب فتكذيبه فيه بما يعلم أنه كاذب فيه ليس طعنا في النسب. وتفصيل شرح هذا الحديث في شروح كتاب التوحيد وفي شروح كتب السنة. صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آيات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أمن خاب. وفي صحيح مسلم: وإن صام وصلى وجعل أنه مسلم. وذكر البخاري عن أبي هريرة أنه قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم نفاق ينفاق على نفسه، وقد قال الله تعالى: وما أصابكم يوما تقى الجمعان بإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالى: قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم الكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان، فقد جعلها أولئك الكفر أقرب منهم الإيمان، فعلم أنهم مخلطون أن كفرهم أقوى وغيرهم يكون مخلطا وإيمانهم أقوى.

يومي يروون فمن وقلها وقلها وقطعها وقطعها الحب المطلق يعني الحب الكامل، الحب المطلق يعني الحب الكامل كنظائره، الإيمان المطلق يعني الكامل، الهداية المطلقة يعني الكاملة، كفر المطلق يعني الكامل، بخلاف مطلق حب يعني أصله، مطلق الإيمان يعني أصله، ومطلق الهداية يعني أصلها، ومطلق الكفر يعني أصل الكفر. وكل هذه قد تكون أقل درجات. نعم، هذا الكلام واضح، الكلام هذا واضح، ما يحتاج إلى زيادة بيان. وقوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله الرسول

وقال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه، وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما، درجات منه مغفره ورحمه، وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله، واولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا، ان الله عنده اجر عظيم. وقال تعالى: امن هو قائم اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، انما يتذكر اولو الالباب. وقال تعالى: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين يرفع الله. وقال تعالى: يرفع الله يرفع الله. وقال تعالى: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. هذا استطراد من شيخ الإسلام رحمه الله ليبين أن المؤمنين بالرسل من هذه الأمة ليسوا على مرتبة سواء، فبعضهم إيمانه مجمل وليس عنده إيمان مفصل، ويكون مؤمنا تقيا مؤمنا بما جاء وما عنده من الإيمان المجمل، وهناك من إيمانه مفصل يعني علم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فآمن به مفصلا، ومنهم من آمن بما جاءه مفصلا لكن ما جاء غيره أكثر بما عنده من العلم، فصار الذين يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام متفاضلين، فبعضهم أعظم إيمانا من بعض لما وصله من العلم. كذلك من جهة العمل، فإن الإيمان منه العمل، فإذا عمل بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام كان أعظم إيمانا به، ونتج من ذلك أنه أعظم ولاء. فإذا الأولياء ليسوا على مرتبة واحدة. ثم ذكر الأدلة الدالة على أن التفاضل بين أهل الإيمان كثير في النصوص، فذكر أن الرسل فضل الله جل وعلا بعضهم على بعض، وذكر أن المؤمنين فضل الله جل وعلا بعضهم على بعض في عدة نصوص من القرآن، كذلك المجاهدين فضل الله بعضهم على بعض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، والصحابة يختلفون في مراتبهم، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فهذا الاستطراد يدل على أن الأصل الذي أصله معروف في الشريعة، وهذا تنتبه له في طريق الشيخ الإسلام رحمه الله، في أنه يقرر في صدر الكلام ما يريده ثم يستحضر سؤالا أو استشكالا يورده عليه من أنشأ الرسالة لأجله، هذه الرسالة أو غير هذه الرسالة، فيأتي فيستطرد ويأتي بالنظائر والأدلة التي تدل على أن أصله الذي أصله سليم من جهة الاستدلال وسليم من جهة النظر، وهذا لا شك أنه قوة في الحجة سيما مع المجادلين والمبتدعة، لأن هذه الكتب ألفها شيخ الإسلام لهداية من ضل في باب السلوك. نعم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وإذا كان العبد لا يكون وليا لله إلا إذا كان مؤمنا تقيا، لقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي صحيح البخاري الحديث المشهور وقد تقدم يقول الله تبارك وتعالى في: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احب ولا يكون مؤمنا تقيا حتى يتقرب الى الله بالفرائض فيكون من الابرار اهل اليمين. ثم بعد ذلك: لا يزال يتقرب بالنوافل حتى يكون من السابقين المقربين. فمعلوم ان احدا من الكفار والمنافقين لا يكون وليا لله، وكذلك من لا يصح ايمانه وعباداته، وان قدر انه لا اثم عليه مثل ابطال الكفار ومن لم تبلغه الدعوه. وان قيل انهم لا يعذبون حتى يرسلوا اليهم رسول، فلا يكونون من اولياء الله الا اذا كانوا من المؤمنين المتقين. فمن لم يتقرب الى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات لم يكن من اولياء الله. وكذلك المجانين والاطفال، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرفع القلم عن ثلاثه، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحترم، وعن النائم حتى يستيقظ. وهذا الحديث قد رواه اهل السنن من حديث علي وعائشه رضي الله عنهما، واتفق اهل المعرفه على تلقيه من قول. لكن الصبي الميت تصح عباداته ويثاب عليها عند جمهور العلماء، واما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء، ولا يصح منه ايمان ولا كفر ولا صلاه ولا غير ذلك من العبادات، بل لا يصلح هو عند عامه العقلاء في امور الدنيا كالتجاره والصناعه، فلا يصلح ان يكون بزادا ولا عقارا ولا حجادا ولا نجارا، ولا تصح عقوده باتفاق العلماء، فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا اقراره ولا شهادته ولا غير ذلك من اقواله، بل اقواله كلها لغو لا يتعلق بها حكم شرعي ولا ثواب ولا عقاب، بخلاف الصبي المميز فان له اقوالا معتبره لا يتعلق بها حكم شرعي، مقصود بها يعني التكليفي، اما الوضعي فيؤاخذ به. بل أقواله كلها لغو لا يتعلق بها حكم شرعي ولا ثواب ولا عقاب، بخلاف الصبي المميز فإن له أقوالا معتبرة في مواضع بالنص والإجماع، وفي مواضع فيها نزاع. وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، وامتنع أن يكون وليا لله، فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله، لا سيما أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه أو نوع من تصرف، مثل أن يراه قد أشار إلى واحد فمات أو سرع. فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين من المشركين وأهل الكتاب لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة وعباد المشركين. كلام شيخ الإسلام من أول الفصل إلى هذا الموطن يريد أنه بعد أن بين أن التقوى والإيمان سبب ولاية الله لعبده، وأن الولي هو المؤمن التقي، بين أن الإيمان والتقوى لا تصح من العبد إلا إذا كانت باختياره، يعني إذا كان مكلفا فصار متقيا برغبته واختياره، وصار مؤمنا برغبته واختياره. وأما من رفع عنه القلم فلا يوصف بالإيمان والتقوى حتى ولو حصل منه بعض الأشياء التي هي من العبادات، فإنه لا يوصف الإيمان والتقوى حتى يأتيها اختيار. ومثل لذلك المجنون بأن الصوفية لهم اعتقاد في المجانين كما سيأتي في بقية الكلام. فالمجنون هذا لم يقع منه في جنونه إيمان وتقوى برغبة واختيار وطاعة لله. فإذا تعريف الولي بأنه كل مؤمن تقي وليس بنبي